إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. خير البرية أحمد ربي بذلك يشهد، فله أذان خالد وإقامة وتشهد، والروضة الغناء يشهد نورها ويردد، والمسجد النبوي يشهد كله ويؤكد، وفخامة الإسراء والمعراج ليلة يصعد، والحوض ثم الكوثر الرقراق نعم المورد، ثم الوسيلة والفضيلة والمقام الأمجد، صلوا عليه وسلموا فهو الشفيع المرشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله يذكر فيها اسم الله تعالى، السلام عليكم من هنا، من أرض الإسلام والسلام، من مصر الكنانة، من أم الدنيا ومقصدها. يمر النسيم بأرضها فيحمل عطرا لغيرها، وتتطلع العيون إليها حبا وعشقا فيها، وتهفو القلوب إليها حبا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زرعه الله فيها، وتتسابق الأقدام إلى علمائها نهلا من علمهم، ويلوذ الضعيف إليها بعد الله أمنا فيها. السلام على كل من عرف قدرها وحفظ أمنها وأحب شعبها وقدر جيشها. السلام على كل من دعا لها دعوة عند فطره يوم صومه، فهي السياج الحامي لنا بعد الله سبحانه وتعالى، وهي الدرع للمسلمين والإسلام. فمصر شجرة عالية أصلها ثابت وفرعها في السماء، يتربص بها أعداؤها الدوائر في كل لحظة، لكن الله بعينيه التي لا تنام يحرسها، وبجنده يحميها. يا أيتها العيون الساهرة، ويا أيتها القلوب العامرة، ويا أيتها الأبدان الصابرة، لك منا السلام والتحية في شهر البركة. والله لم ننسى لحظة أننا في كنفكم آمنون، وبعيونكم محروسون. والله إن غابت عنكم أجسادنا فأرواحنا معكم، وألسنتنا تبتهل لكم وتدعو بالحفظ والثبات لكم على طريق الحق على ثرى الوطن الأبي. طوبى لكم يوم اللقاء، لم يحنيكم جوع ولا عطش ولا تعب ولا سهر، حب مصر زادكم ووقودكم، أنتم مصر ومصر أنتم. ندعو لكم ليل نهار، ونذكركم بالقسم الذي أقسمتموه من أجل الوطن. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم أطيب تحية من هذه الساحة الطيبة الطاهرة المباركة، من ساحة نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله من شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان،

لأسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم أمرتك.

ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس تقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بطع الإرشاد اضرب. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم وإذا فعلوا صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك ما تيسر له من آيات الله البينات من سورة الأعراف من الآية الأولى وحتى الآية 30. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا هنا في حضرة بيت من بيوت الله من الساحة الطيبة، ساحة مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن القرآن من أعظم ما خص الله به أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفضيلة، وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، الذي لو اجتمع جمع من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان والإسلام، جعله الله لهم في دجى الظلم نورا ساطعا، وفي الظلمة شهابا لامعا، وفي مضلة المسالك دليلا، وإلى سبيل النجاة والحق هاديا. حرسه الله بعين منه لا تنام، وأحاطه بركن منه لا يضام. سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله ولا بعد إلا هو، رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه، فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. العلم يجلي العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر، والذكر فيه حياة للقلوب، كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا. إخوة الإيمان، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، راجين منه العفو والمغفرة، أن يمنحنا التوفيق في رضائه في هذا الشهر الكريم الذي خصه الله بخصال كريمة يسعى لنيلها كل مؤمن مسلم يرجو وجه الله تعالى ويطمع في الفوز بجنته. ندعوه وكلنا أمل في الاستجابة، لما لا؟ وهو القائل: دعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. أكف الضراعة، نرفعها من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة مع المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من أيام الله، من أيام الشهر الكريم، والذي يؤذن بعده بصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور على الله الجمال. نرفع معه أكف الضرع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا يا رب هذه يدي مبسوطة طمعا إذا وصلت كمن في الكون يقطع. لا يسمع الناس حولي ما أبوح به، وأنت يا رب فوق العرش تسمع. رمضان أقبل، رمضان أقبل والنفوس تبشرت للخير ترنو عن المعاصي أدبرت. شهر به الإسلام شع بنوره نزل الكتاب على نبي مرسل نزل الكتاب على نبي مرسل وحصون كل الكافرين تهدم. رمضان تسمو به الأرواح تطلب رحمة وطباعنا للعاليات ترفع قبل الأذان ترى التودد بيننا ونفوسنا في الخير فيه تأدبت الكل يمضي للمساء وتلك عين قد بكت تلك الشريعة جمعتنا إخوة وفلول أعداء يا سعد من يا فرح من يا سعد من يا سعد من وجد العزيمة مركبا يا سعد من وجد العزيمة مركبا وجلودهم منها ليوم أعتقت وإذا انقضى شهر العبادة هالنا فرقا وإذا انقضى وإذا انقضى شهر العبادة هالنا فرقان والأفلاذ فيه تعلقت. يا فاقبل من عبادك صومهم يا رب فاقبل من عبادك صومهم يا رب فاقبل من عبادك صومهم يا رب فاقبل من عبادك صومهم وحدائق الريانها قد يا رب فاقبل من عبادك صومهم وحدائق ريانها قد أثمرت رأيت البدر فاستذكرت وجها يفوق البدر حسنا وانسجاما رأيت البدر فاستذكرت وجها يفوق البدر حسنا وانسجاما فوجه المصطفى ما غاب يوما فوجه المصطفى ما غاب يوما وبدر الليل يوشك أن ينام الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد والصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة الفجر، فجر يوم جديد من أيام الله في شهر رمضان المبارك، من هنا من ساحة مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. بعد فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. وقد وقف الإخوة المصلون هنا في هذه الساحة الطيبة المباركة حتى يقاموا إلى الصلاة التي سوف يؤمنا فيها الدكتور على الله الجمال. وقفوا هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولسان حالهم يقول: ربنا بلغنا رمضان وما بعد رمضان، وبلغنا ثوابه وبركته، اللهم بفضلك الكريم ومددك الذي لا ينقطع أن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وأن ترزقنا شهادة عند الموت، وإجابة عند سؤال القبر، وتوفيقا عند الصراط، وسدادا عند الميزان، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من حوض حبيبك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بيديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا يوم تدنو الشمس من الرؤوس. إخوة الإيمان والإسلام، نرجو في هذا الشهر الكريم، نرجو الله عز وجل أن يشفي مرضانا شفاء لا يغادر بعده سقما أبدا يا رب العالمين. اللهم نرجوك المغفرة والرحمة والصفح والعفو يا أرحم الراحمين. يا ربنا، نعلم علم اليقين أنك أنت الله الواحد الأحد، لا تنفعك طاعة ولا تضرك معصية. اللهم بحق هذا الشهر الكريم وبحق كل لسان يدعو ويطلب ويرجو، وبكل حرف في كلمة في آية في سورة من كتابك تتلوها الألسن بنظرة من الأعين من كل مؤمن مسلم، يرجوك أن تحفظ مصر وجيشها وشرطتها، وأن توفق رئيسها وتسدد خطاه، وأن تسعد شعبها سعادة الجنة وأهلها، وأن تجعلها بلد أمن وأمان يا رب العالمين. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والآن يقام لصلاة الفجر من هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة، والتي يؤمنا في صلاتها الدكتور على الله الجمال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله من شهر رمضان المبارك، من هنا من ساحة مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا الشيخ إبراهيم صلحين، وأمنا في هذه الصلاة الدكتور على الله الجمال. كان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني حسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي محمد فتحي لبيب عبد الهادي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي. حتى ألتقي بكم على خير إن شاء الله، تقبلوا مني التحية وإلى اللقاء. علي سلمي من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.